Book 2 5 5 5 Negara-negara dan bahasa البلدان واللغات البلدان واللغات John berasal dari London. John من لندن. John من لندن. لندن terletak di Inggris. تقع لندن في بريطانيا العظمى. تقع لندن في بريطانيا العظمى. Dia berbicara bahasa Inggris. هو يتكلم الإنجليزية. هو يتكلم الإنجليزية. ماريا berasal dari Madrid. ماريا من مدريد. ماريا من مدريد. مدريد terletak di Spanyol. تقع مدريد في إسبانيا. تقع مدريد في إسبانيا. Dia berbicara bahasa Spanyol. هي تتكلم الإسبانية. هي تتكلم الإسبانية. Peter dan Martha berasal dari Berlin. Peter ومارتا من برلين. Peter ومارتا من برلين. Berlin terletak di Jerman. تقع برلين في ألمانيا. تقع برلين في ألمانيا. Apakah kalian berdua berbicara bahasa Jerman? هل أنتما تتكلمان الألمانية؟ هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ London adalah sebuah ibu kota. London, عاصمة. London, عاصمة. Madrid dan Berlin juga merupakan ibu kota. Madrid وبرلين عاصمتان أيضا. Madrid وبرلين عاصمتان أيضا. Ibu kota adalah kota yang besar dan ramai. العواصم كبيرة وصاخبة. العواصم كبيرة وصاخبة. Perancis terletak di Eropa. تقع فرنسا في أوروبا. تقع فرنسا في أوروبا. مصر terletak di Afrika. تقع مصر في أفريقيا. تقع مصر في أفريقيا. Jepang terletak di Asia. تقع اليابان في آسيا. تقع اليابان في آسيا. كندا terletak di Amerika Utara. تقع كندا في أمريكا الشمالية. تقع كندا في أمريكا الشمالية. بنما terletak di Amerika Tengah. تقع بنما في أمريكا الوسطى. تقع بنما في أمريكا الوسطى. برازيل terletak di Amerika Selatan. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.